بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، نواصل ما ابتدأناه في الأسبوع الماضي. تحدثنا عن الوسائل والأساليب، ثم دخلنا في الموضوع، ذكرنا بعض القضايا التي تتعلق بالموضوع. وأيضا أنا أؤكد، ودائما أؤكد على الأخوة الذين يصلون، أن هذه قاعة ليست مكان للصلاة، فإذا أرادوا أن يصلوا فليصلوا في الوقت حتى لا يتأخرون ونشوش عليهم وهم أيضا يشوشون علينا. هذا لا ينبغي، الصلاة ينبغي أن يكون لها عناية واهتمام. قلنا أن موضوعات الدعوة قسمناها إلى مجموعة من الأقسام، ثم دخلنا في قضايا دعوية الظاهر وقفنا عليها، أليس كذلك؟ في القضايا الدعوية التي قلنا هناك مجموعة من القضايا التي ينبغي التنبيه عليها، وهي ضرورة الاعتماد على الكتاب والسنة في اختيار الموضوعات ودعوة الآخرين، والبعد عن الهوى والميول الشخصية. هذه تحدثنا عنها أيضا، النقطة دي. ثم النقطة التي تليها التدرج في الدعوة، وأيضا أعتقد تحدثنا عنها أيضا. قلنا ومن التدرج ترتيب موضوعات الدعوة حسب الأهمية الشرعية، فلا يقدم موضوع على آخر هو أهم منه. فقلنا مثلا موضوع العقيدة إذا جاء مع موضوع آخر يتعلق بالأخلاق أو الآداب، فلا شك أن موضوع العقيدة يقدم عليه، لأنه هو الذي يسبقه في الأهمية والترتيب بين موضوعات الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إذا جاء موضوع يتعلق بالصلاة وموضوع آخر يتعلق بمثلا نقول زكاة، فبماذا تبدأ أيها الداعية؟ لا شك أنك تبدأ بموضوع الصلاة عند هذا الذي تريد أن تتوجه له بالدعوة، لأن الصلاة شأنها وأمرها أعظم من الزكاة. ولكن أيضا لا يفهم من هذا عندما نقول التدرج في الدعوة وموضوعات الدعوة وطرح هذه الموضوعات أن ذلك يجعل الإنسان لا يهتم بالموضوعات الأخرى، لا، بل هي ينبغي أن تكون على أهمية، لكن الاختلاف من حيث التدرج والترتيب بأيهما يبدأ بذا أو بهذا الموضوع، ثم يليه الموضوع الآخر وهكذا. ذكرنا أمثلة، قلنا أن التوحيد وأركان الإسلام، ثم أركان الإسلام قلنا يأتي ما يتعلق بها وهو من الغسل والوضوء، يعني هي مرتبطة بالأصل، الأصل هو الصلاة، لكن الصلاة لا تتم إلا بهذه الأمور اللي تتعلق بالغسل والوضوء والطهارة وطهارة البقعة، وهذه قضايا هي جزء من الصلاة، فالحديث عنها إذا هو يأخذ شيئا من الأهمية. ثم تأتي بقية الموضوعات على حسب أهميتها وتقديم الشارع لها. انتبهوا لهذه العبارة مهمة جدا، أقول وتقديم الشارع لها. إذن فنحن في موضوعاتنا وفي ترتيبها نسير على ترتيب الشارع، أي المشرع سبحانه وتعالى، أو على ما جاء على نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا هو الترتيب الذي ينبغي أن يسير عليه الإنسان. من القضايا البعد على التعصب، وأيضا ذكرني أيضا تحدث عنها، إنزال الناس منازلهم. فانتهينا من هذه القضايا وضربنا عليها بعض الأمثلة، وأن الناس منازل ودرجات ومكانات، وهناك الملأ وهناك العامة وهناك الأغنياء وهناك الفقراء وهناك، وأن الإسلام عندما اهتم بمثل هذه القضايا ليس من باب العنصرية أو التمييز أو التفرقة بين الناس، هم أمام الله جل وعلا، تمام، هذه القضية، هم أمام الله سبحانه وتعالى سواء، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولكن البشر بعضهم عند بعض لا، يعني هذه التفرقة وهذه المنازل هي عندنا في الدنيا في تعامل بعضنا مع بعض، وهذه هي منازل اجتماعية، وهب الله سبحانه وتعالى لمن شاء، وهناك الأمير وهناك الفقير وهناك الحقير وهناك الصغير وهناك الكبير وهناك الرجل وهناك المرأة وهناك مثلا الشريف وهناك العبد المملوك، هذه أمور هي بشرية، فنحن نراعيها من هذا الجانب. في تعاملنا بعضنا مع بعض. يعني الإسلام في تشريعه الدعوي رأى هذه القضايا لأن هذه طبيعة البشر، ولكن في الحساب والجزاء والمنزلة عند الله سبحانه وتعالى لا وجود لهذه التفريقات. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولا يخلط الإنسان في عمله الدعوي بين هذا الجانب وذاك الجانب. يعني فليحذر الإنسان إنما هذا فيما يتعلق بدعوتنا. أنا أتعامل مع بشر، هؤلاء البشر مختلفون متفرقون أصناف وأنواع، فينبغي أن يعطي كل إنسان منزلته، لأنني هم يتعاملون معي أنا أيضا بمنزلة البشرية. فعندما لا أقدر الأمير أو الوجيه أو سيد القوم وصاحب الملأ فإن هذا يجعله ينفر مني. فجاء الإسلام بحكمته البالغة، وهو الذي من عند الله جل وعلا المشرع العليم بنفسيات البشر، قال عامل هؤلاء الناس سواسية أم أنه قال انزلهم منازلهم. كل إنسان له منزلة ينبغي تراعيها حتى تكسب ويكون تابعا لك مستجيبا لدعوتك، حتى تقوم عليه الحجة، حتى إذا وقف بين يدي الله يوم القيامة يقال له ماذا عملت. وليس معنى أن صاحب جاهنا يعني معناه أنه أخذ امتيازات، بل عليه المسؤولية تكون أكبر. هل يتساوى من هو أمير في قومه أو على عشيرته مع إنسان من قد يكون مملوك لهذه العشيرة وهو إنسان يعني عبد مملوك؟ لا يتساوى أمام الله سبحانه وتعالى في الحساب. هذا عليه مسؤوليات وعليه القدوة أن يكون قدوة حسنة، وعليه مثل ما يقولون بالأمية عليه شرها كبيرة، فهو أيضا محاسب من الجانب الآخر، والتكلفة عليه أو التكليف عليه أشد، وليس أيضا منزلة على إطلاقها، بل هو مسؤولية وزيادة حساب وعقاب أمام الله سبحانه وتعالى. لكن هنا راعينا الجانب الدعوي في مراعاة النفسية، وبجانب آخر صارت عليه المسؤولية زائدة بحكم أن هذا موضعه وعليه الأعمال أكثر وأشد والحساب عليه أشد. ثم أيضا جاءت النظرة العامة من الله جل وعلا للبشر بأنه لا تفاضل بينهم، أمام الله كلهم بشر، وأن المنزلة هي بتقوى الله جل وعلا، بالقرب منه، بالإقبال عليه، بالزيادة من الطاعات، الأعمال الصالحة، وهكذا. فأنا أردت أن أفصل في هذا الجانب حتى يفهم على حقيقته وكيف أن الإسلام راعى هذه الأمور سواء في الدعوة أو في التكليف أو في الحساب يوم القيامة والمنزلة عند الله جل وعلا. ثلاثة أمور تتعلق بهذا الجانب. لو جاءك سؤال يقول لك خلنا الحين نتكلم لغة الأسئلة والاختبار، بعض الناس ما يركز ويحاول يفهم ويخلي المخ يشتغل شوي إذا قلت له سؤال واختبار وامتحان، صح ولا؟ فلذلك لو جاءك سؤال يقول لو قيل لك أن من قواعد الدعوة أنزل منازلهم وأن الله جل وعلا قال إن أكرمكم عند الله يتقاكم، وهل هذا يتعارض مع هذه القضية؟ فعليك أن تفصل ما ذكرته لك. واضح يا إخوان ولا أحد عنده سؤال؟ ها؟ واضح لكم المسألة؟ تستطيعون الإجابة عليها؟ إن شاء الله. لعل أيضا حتى من هو على البث المباشر من الأخوة على الإنترنت لعل أيضا هو معنا، وإذا كان عنده ما هو فهم المسألة فليسأل فهناك من يجيب. اليوم ننتقل إلى القسم الثاني من أقسام هذا المقرر وهي الحسبة. وقبل أن أدخل في الحسبة وفي تعريفاتها وتفصيلاتها أشير إلى أن هذا المقرر ينقسم إلى قسمين، القسم الأول الدعوة والقسم الثاني الحسبة، لذلك هو مقرر اسمه أصول الدعوة والحسبة. أصول الدعوة والحسبة، لو ترون فوق مقرر إيش مكتوب؟ أصول الدعوة والحسبة. انتهينا من الجزء الأول اللي هو الدعوة. طبعا لا شك أن لو أردنا نخوض في المسائل والجزئيات والكوفيات لطال بنا المقام، واحتاج إلى كما ذكرت لكم أن ندرس 4 سنوات في الكلية، ولكن جاء في هذا المقرر ليقدم لمحة بسيطة عن ماذا يدرس في قسم الدعوة. فقسم الدعوة يدرس هذه المقررات التي تتعلق بهذه الأركان الأربعة. وإلا مثلا في الوسائل هناك مادة 3 ساعات ها في وسيلة من الوسائل، 3 ساعات يدرسونها في فصل كامل كما تدرسون انتم الان 2 ساعة، في نهج الخطابة. وليست بس هذه 3 ساعات فقط، هناك ايضا 2 ساعة أخرى، يعني اصبحت 5 ساعات في تدريبات عملية على الخطابة والإلقاء. أضيف لها في الخطة الجديدة التفرقة ما بين الخطابة والإلقاء، وأصبحت ما يعادل 7 ساعات. في وسيلة من الوسائل يخرج الإنسان وقد تمكن من هذه الوسيلة، أخذ فيها جرعات تدريبية وخطوات عملية، وكيف يخطب ومن أين يبدأ وكيف ينتهي، ثم يمارس هذا العمل تحت إشراف بعض الأساتذة. يعني هذا نموذج من في هذا المقرر، هو نموذج عندما قلنا الخطابة كانت عرضا. الحوار له 3 ساعات تقريبا و4 ساعات، الحوار والجدال وقواعد في المناظرة، وهذه أخذت تقريبا 4 ساعات دراسية مع العمق وضرب نماذج من المحاورات وكيف تكون ومتى تكون، وهي فن. تعرفون مثلا شيخ أحمد ديدات رحمه الله تعالى ممن أبدأ في هذا العصر في محاورة النصارى وفي مناظرتهم، مثلا فيما يتعلق بالأساليب، أساليب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هناك مادة مدة 2 أو 3 ساعات لما يحضرني تركز بس على أساليب الدعوة، الأساليب المعاصرة والأساليب القديمة. وهناك مثلا مادة كاملة تتعلق بدعوة الأنبياء، وهو من الدعاة، الموضوع الركن يتعلق بالداعية، داعية النبي، درس الداعية النبي، صفاتهم، أخلاقهم، مناهجهم، العقائد التي جاءوا بها، أين اتفقوا وكيف اختلفوا بينهم بعضهم مع بعض. إذن هذا النموذج للقسم الأول الذي درسناه اللي هو الدعوة. طيب الحسبة، هل الحسبة تختلف عن الدعوة؟ هل الحسبة تختلف عن الدعوة أم أنهم يجتمعان في شيء واحد؟ يجتمعان؟ إذن ليه نفصلها؟ طيب أجل، طيب أين يجتمعان؟ يلا نعم يا أخي. والحسبة؟ إذن فهمتم الآن الحسبة بمعنى الاحتساب اللي هو طلب الأجر، وكنا طالع لكم جزء من التعريف اللغة اللي هو طلب الأجر، يعني من معاني الحسبة. ولكن ليس هذا الذي نقصده في هذا المقرر. ما نقصد إنما أقول احتسبوا يا أخوان واعملوا هذا العمل لله، ما عندنا أجر، ما عندنا فلوس، هذا يعني تقول خلاص أنا أحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، لكن ليس هذا هو المقصود عموما. يعني معناه تقول أن الحسبة هي الأمر المعروف والنهي عن المنكر. الحسبة عموما هي شعبة من شعب القسم، قسم الدعوة والاحتساب الذي أنا أنتمي إليه في تدريس هذا المقرر. هو يعنى هذا القسم أو هذه الشعبة بالتركيز على الحسبة أو الاحتساب أو الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهي ولاية من الولايات السلطانية، الولايات الشرعية التي تتعلق بالسياسة الشرعية، وهي قضية أو ولاية أو مسؤولية أو عمل يقوم بها الداعية إلى الله سبحانه وتعالى. يعني نقول الحسبة هي جزء من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لكن ليست الدعوة هي حسبة. يعني الدعوة أهم، هو تدخل فيها الحسبة، الدعوة تدخل فيها الحسبة. إذن أيهما أهم؟ نقول الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى المحتسب هو داعية، هو في الحقيقة هو داعية، ولكن ليس كل داعية هو محتسب. فمثلا الإنسان يذهب إلى السوق وهو يعمل في جهاز أو في الرئاسة العامة لهيئة المعروف والنهي عن المنكر، ويرى مثلا رجل يشرب الخمر، الذي يعمل في الهيئة يأتي ويحتسب عليه ويقوم بالقبض عليه ويتخذ عليه إجراءات، والإنسان المسلم مطالب بأنه يقول لهذا الرجل اتق الله، حرام عليك، ما يجوز أن تشرب الخمر. طبعا هنا نجد أن الأول اللي هو محتسب يسميه بأنه قام بحسبة احتسب على هذا الإنسان وأنكر عليه المنكر. الثاني دعاه إلى الله سبحانه وتعالى وقال لا اتق الله، لكن لا يغير هذا المنكر بالقوة وباتخاذ إجراءات، لأنه ليس من صلاحياته. فإذا الأول هو داعي وهو محتسب، من جانب آخر هو قال له اتق الله وهذا حرام وهذا منكر لا يجوز. ولكن هذا الثاني، الأول لا، اتخذ في حقه بعض الإجراءات كالقبض كالتعزير بحسب ما له من صلاحيات من ولي الأمر، فهو زاد على الأول، زاد على الثاني اللي هو الداعية، بأن له صلاحيات احتسابية أي أمر المعروف والنهي عن المنكر تختلف عن الأول الداعية، فهو من جانب داعية ومن جانب آخر هو محتسب. أما الداعية إلى الله سبحانه وتعالى أو الدعوة إلى الله فهي الأهم، تدخل فيها الحسبة، تدخل فيها الحسبة. لكن المحتسب هنا ليس مطلوب منها وليس من عمله فقط أن يقول ترى شرب الخمر حرام ولا ينبغي هذا هو كبير من الكمائر، بل ينبغي له أن يتخذ إجراءات احترازية أو تعزيرية أو عقوبية أو من القبض والتحقيق إلى غيرها من الأمور. فهو زاد على الداعية من هذا الجانب بإجراءات وأعمال يقوم بها. فإذا المحتسب يزيد على الداعية بصلاحيات هو يقوم بها، والداعية زاد على المحتسب بأنه أعم وأشمل منه. هذا هو تفريق ما بين ما يسمى بعمل الحسبة وعمل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إذن كل داعية أو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي عمل الحسبة وتشمل الحسبة، ولكن المحتسب هو عمل أخص، فهو يتعلق بجانب من جوانب الدعوة وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمثلا أضرب لكم مثال آخر، إنسان يتخلق بأخلاق الإسلام ويظهر عليه الاستقامة والصلاح والتقوى، يتعامل مع الآخرين ويقدم لهم ما يسمى في القدوة الحسنة، ما يتكلم معهم يعني بكلام فيه دعوة مباشرة تظهر لنا الفرق، إنما هو قدوة لهم. تاجر راح للأندونيسيا وبدأ يتعامل مع الأندونيسيين قبل أن يدخلها الإسلام، ومن خلال تعامله الصدق وأمانة ومحافظة على الصلاة فرأوا فيه قدوة حسنة لما كيف يكون مسلم فدخلوا في دين الله. هذا داعية ولا مو بداعية؟ طب هل نسميه محتسب؟ لا، ليس محتسب هنا في ذا الجانب، في هذه الجانب ليس هو محتسب، لكن هو داعية إلى الله سبحانه وتعالى. فالدعوة جاءت من هنا إذن وأصبحت أشمل وأعم. طيب، شخص رأى إنسان كما قلت لكم يفعل منكر فأنكر عليه وقال له اتق الله، هل هذا محتسب ولا داعية؟ هو داعية ومحتسب، هو داعي ومحتسب. لماذا؟ لأن الدعوة عام كما قلت لكم هي تشمل قضايا كثيرة، قضايا كثيرة من ضمنها الحسبة، والحسبة لها خصوص من جانب آخر أنها تتعلق بإنكار المنكرات والأمر بالمعروف، بإنكار المنكر إذا ظهر فعله وبالأمر بالمعروف إذا ظهر تركه. فهي إذا تميزت عن الدعوة بأنها تتعلق بأمر قد ترك وهو المعروف أو بأمر قد فعل وهو المنكر. فجاء هنا الفرق بين الدعوة والحسبة. سندخل إن شاء الله الآن بعد قليل في تعريف الحسبة حتى يظهر لنا، لكن أردت أن أبين هذا الكلام حتى يعني نعرف أن الحسبة هي جزء من الدعوة ولكن تدرس بشكل خاص لخصوصية فيها ولأساليب تتعلق بها ولقواعد وأركان هي خاصة بها، فتدرس من هذا الجانب، وهي تتعلق أيضا بولاية سلطانية من ولايات الدولة وبعمل من أعمال السياسة الشرعية، فاستحقت أن تدرس بشكل منفصل وفق ما لها من قواعد ومقررات وعلوم وأصول. أيضا فصلت وبينت واستقلت لأنها أيضا لها ولاية دينية خاصة شرعية وهي ولاية الحسبة. نعم، هناك المحتسب المتطوع وهو الداعية إلى الله سبحانه وتعالى بشكل عام، كل داعية يحتسب قد يأمر بمعروف وينهى عن منكر، لكن زادت الحسبة بأنها لها ولاية سلطانية ما معنى سلطانية؟ أي أنها من ولايات الدولة الذي له صلاحيات وسلطة، تسمى ولاية سلطانية، أي لها سلطة. فالمحتسبة ورجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما نرى الآن مثلا في واقع هذه البلاد هي ولاية قائمة، المحتسب هو من أعوان السلطان، هو من رجال الدولة، يدخل إلى الأسواق، يسير في الطرقات، يذهب إلى أماكن تجمع الناس، إلى غيرها من الأماكن، يقول هذا لا يجوز، هذا حرام، هذا حلال، افعلوا هذا، لا تفعلوا هذا، هذا الذي تركتوه لا ينبغي إلا تتركوه، وهكذا. يعني هو يتحرك الآن ليس بس بصفته الدينية بأنه داعي إلى الله سبحانه وتعالى، بل زاد على ذلك بولاية سلطانية، لأنه يتحرك بقوة السلطان، يتحرك بقوة السلطان. الآن لما أذهب أنا إلى السوق وأجد شخص عليه على منكر وأقول له اتق الله وما يجوز، قد لا يلقي بالي بالا، قد يستمر في منكره، قد يسمعني كلاما سيئا، لكن إذا جاء رجل الشرطة ولا رجل الهيئة، ها يا إخوان، بل بعضهم يقول أن إذا جاء رجل الهيئة مثلا عند من يعاكسون عند المدارس ومن يقول الله إذا شفت سيارة الهيئة دخلت مع الشارع أدبرته مع الشارع الآخر. ويذكرني قصة عمر بأنه لا يقابله الشيطان في طريق إلا ذهب وولى مع الطريق الآخر. إلا الحمد الهيئة أصبح لها هيبة عند الناس. لماذا؟ لأنها ولاية سلطانية، يعني رجل دولة، رجل أمن بالمصطلحات المعاصرة، فهو من رجال الأمن، من رجال الدولة، من رجال السلطان، يتحرك باسم ولي الأمر، فيقبض عليك، يدخلك السجن، يحيلك إلى القضاء، إلى غير ذلك من الولايات. لكن أنا لا أستطيع أن أمسك واحد على منكر وأروح بل المحكمة وأكتب فيه تقرير يستلمونه مني، ها يا إخوان، ماسكه ويشرب خمر، ما لي حق، وتسلمه لرجال السلطان، للسلطان أو لرجاله. والهيئة أو الحسبة أو المحتسب يسمى قديما باسم المحتسب، هو أحد أعوان السلطان، فتسمى ولاية من الولايات السلطانية. الاحتساب لغة له عدة معاني، يعني جاء بعدة معاني، منها ما فهمه أخوكم وهو طلب الأجر، عندما يقول احتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، أي يطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى، احتسبت هذا عند الله سبحانه وتعالى، أي أنني لا أريد بهذا العمل إلا وجه الله سبحانه وتعالى. والله أنا عملت 10 سنوات في خير مؤسسة خيرية دعوية، لكن احتسبت الأجر عند الله سبحانه وتعالى، ما أخذت منهم ولا ريال مثلا. معنى ما معنى هذا الكلام؟ أي أنني أطلب الأجر ليس من البشر بل من الله سبحانه وتعالى، فهي جاءت بمعنى طلب الأجر، وتأتي بمعنى الاختبار. فإذا أردت أن تختبر فلان تحتسبه فتختبره، أو الإنكار بمعنى أنني أقول لي في هذا لا تفعل هذا العمل فأنا أنكر عليه، هذا من معانيها. تأتي بمعنى الظن، والله كنت أحسب هذا الأمر أنه حدث بالأمس، فإذا به حدث قبل الأمس، إيش معنى جاءت الآن كلمة تحتسب بنا؟ بمعنى كنت أظن. ثاني بمعنى الاعتداء والاكتفاء إلى غير ذلك عموما من الاستخدامات اللغوية، لا يهم، المهم ما هو التعريف الاصطلاحي، ما هو المعنى الذي أصبح عندنا في اصطلاح علم الدعوة والحسبة، ماذا يراد بكلمة الحسبة؟ عرف العلماء الحسبة والاحتساب بعدة تعريفات، من أشهرها تعريف الإمام الماوردي والقاضي أبي يعلى الحنبلي في كتابيهما الذي كل منهما سماه بالأحكام السلطانية، الأحكام السلطانية للإمام الماوردي والأحكام السلطانية لأبي يعلى الحنبلي، فيقولان الحسبة هي أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله. هذه من أشهر التعريفات في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عموما هذا التعريف كما قلت لكم هو من أشهر التعريفات للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن ليس من أشهر التعريفات للحسبة، لأن هناك من يفرق ما بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحسبة. شو عند تو نقول الحسبة يأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، لا نقول في تفريق. نعم هناك بعض العلماء فرقوا تفريق بين هذين الأمرين، قالوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينطبق عليه هذا التعريف، وهي من هذا الجانب حسبة. ولكن في الحسبة كمصطلح ومسمى زيادة معنى وخصوصية، وهي كما ذكرت لكم قبل قليل الولاية السلطانية. فولاية الحسبة تزيد على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالصلاحيات، بالسلطان، بقوة السلطان. لذلك قال بعضهم في تعريف الحسبة كابن خلدون رحمه الله تعالى، قال هي ولاية من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الولايات الدينية، أو قال ولاية دينية من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن جعلها داخل ولاية الولايات، يعني كولاية سلطانية، ولاية دينية من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فجعلها أيضا لها جانب ديني وجانب الولاية، جانب ديني وجانب الولاية. يعني هذا من التعريفات التي قيلت في الحسبة. نعم، فممكن الأخوان يقولون تستخدمون جهاز اللاقطة حتى الذين معنا في الإنترنت، ليس كذلك الشيخ؟ الآن بالتعريف الآن إذا ظهر معنى، ظهر مجرد الظهور أم من انتشار؟ لا مجرد الظهور خلاص، ظهر أي منكر ينبغي أن يحتسب عليه. أمر معروف أن المنكر ما هو بلازم يقولون لي ينتشر. لو رأيت واحد يشرب خمر قول لها تو واحد، لأن شفناه والله بدول سكان المدينة يتعاطون الخمر ننكر عليه، ما يظهر أي منكر. والله رأينا واحد مثلا يدخن، نقول لا لين ينتشر. طبعا معنا لا ننتشر، هو قال إذا ظهر إنكار المنكر، إذا ظهر فعله، متى ما ظهر فعله من أي شخص وفي أي وقت ينبغي أن نحتسب عليه ونعبر المعروف عن المنكر. صاحب الولاية السلطانية يزيد علينا، وهي الحسبة والمحتسب، بأن له صلاحيات سلطانية من ولي الأمر، الضرب، القبض، التعزير، السجن، الإحالة للقاضي، هذه كلها حق من حقوق المحتسب. ولكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس من حقه، الأمر بالمعروف بشكل عام مطلق ليس من حقه أن يفعل هذا. فإذا هنا جاءت بعض التفريقات، مع أني قلت لكم أشهر تعريف في الحسبة هي الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه، والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله. طبعا نحن سندرس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من جانبين، الجانب العام الذي هو عملية من عمليات الدعوة، أو أسلوب أو وسيلة من وسائل الدعوة، وهو إذا الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله. وأيضا سندرسه إن شاء الله لعل نشير إليه في بعض القضايا ونحن نتحدث، من باب الولاية كحسبة، الولاية كحسبة. طيب ما هي أركان الحسبة؟ سؤال يطرح يقول ما هي أركان الحسبة؟ قالوا أركان الحسبة أربعة، وقد ذكر ذلك الغزالي رحمه الله تعالى، فقال هي المحتسب والمحتسب عليه والمحتسب فيه ونفس الاحتساب. هي الاحتساب نفسه، الاحتساب نفسه. فالمحتسب من هو؟ هو هذا الرجل الذي يمثل الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو صاحب السلطة في إنكار المنكرات، هذا هو يسمى المحتسب. المحتسب عليه هو من وقع منه المنكر، أو من وقع منه الترك للمعروف، فهذا محتسب عليه. المحتسب فيه يقصد به إما المنكر أو المعروف الذي ظهر تركه. يعني مثلا رأيت إنسان يشرب الخمر، فجئت وقلت له هذا حرام، لا يجوز، اتق الله، أنت ترتكب كبيرة من كبائر الذنوب، فأنا أحتسب عليه، أنا هنا المحتسب. المحتسب عليه هو شارب هذه الخمر. المحتسب فيه هو ماذا؟ شرب الخمر. طيب الاحتساب نفسه، قالوا هو هذه العملية التي تم بها الإنكار عندما قلت اتق الله بقولي أخذت الخمر ومزقته، قلت له مجموعة من الكلمات يا غلظة، كنت لينا معه، أحلته إلى جهات أعلى مني، هذا كله يسمى الاحتساب نفسه. الاحتساب نفسه فهو جعله إذن أربعة أركان، محتسب، محتسب عليه، المحتسب فيه، الاحتساب نفسه. سنتحدث عن هذه الأركان بشكل منفرد ومفصل، فنقول المحتسب طبعا هو اسم فاعل من احتسب، ويقصد به القائم بالحسبة، ويقصد به القائم بالحسبة. اشترط الفقهاء رحمهم الله تعالى في المحتسب مجموعة من الشروط، فقالوا الإسلام والتكليف والعلم والعدالة والقدرة البدنية والإذن من الإمام والذكورة. طبعا أنا سأختار واحدة من هذه الأمور وبعدين أيضا أشير إلى باقي القضايا، لكن انظروا إلى الإذن من الإمام. الإذن من الإمام هنا يشيرون إلى ماذا؟ الإذن من الإمام إلى الولاية السلطانية، مع أن التعريف قال أمر بالمعروف يظهر تركه، أي واحد يأمر خلاص ينطبق عليه التعريف. إذن لماذا نشترط هنا الإذن الإمام؟ لأن هنا الغزالي رحمه الله تعالى يشير إذن إلى المحتسب الرسمي، إلى الولاية السلطانية، فلا يسمى أحد محتسب ويصبح هو القائم بالاحتساب إلا إذا كان عنده إذن من الإمام. مثلا الآن رجال هيئة الأمر المعروف عن المنكر عندهم إذن بالوظائف التي يعينون فيها من الدولة وممن أنابه السلطان في التعيين، وهو القائم برئاسة هذا الجهاز، هو الذي يصدر قرارات التعيين والذي عينه هو للأمر الأكبر. فالإذن إذن من الإمام جعلها من الشروط. أي من الشروط؟ هنا قال الإسلام. ولو جاء طيب إنسان غير مسلم، يعني واحد من النصارى أو من أصحاب الديانات في شارع الرياض، وأراد أن يأمر بالمعروف وينهى عن منكر، رأى شخص مثلا يدخن، رأى شخص يشرب الخمر، رأى إنسان يسرق، هل نقول لا أنت لا تحتسب ولا ينبغي أن تحتسب لأنه من شروطها الإسلام؟ ما رأيكم؟ يحتسب؟ لا يحتسب، يسكت، يمر بعين شارب الخمر ولا يقول له كلمة، يرى السارق ونقول في ديننا لا تكلمه، قال لا يسرق كذا؟ ها؟ شلون هو عنده عقيدة؟ طبعا هنا كما قلت لكم انتبهوا الكلام عن الولاية السلطانية، على الولاية السلطانية. ما يولى غير المسلم، ما يولى غير المسلم، الذي يولى فقط المسلم. يعني لو جاء واحد في الهيئة وهو على دين من الأديان الأخرى على غير الإسلام يقول تعال من عينك في الهيئة فيتنا معروف عن المنكر، نقول لا، من الشروط التي ذكرها العلماء وهي لابد أن تكون مسلما، لأن هذه ولاية سلطانية، ولا يكون لكافر ولاية على مسلم مهما كان. لمنزلة الإسلام ومكانة المسلم عند الله سبحانه وتعالى، ولو كان يحدث منه أخطاء، هو أعلى وأفضل عند الله سبحانه وتعالى من الكافر على أي دين كان، فكانت أيضا من الشروط الإسلام. ولكن نحن نقول لغير المسلم أنه إذا كان يعيش بين المسلمين أن ينكر بعض المنكرات ويصبح، لكن لا ينال الأجر من الله والثواب، لأنه من شروط قبول العمل أن يكون الإنسان مسلما. لو جاء واحد صلى أو تزكى أو صام وهو على غير الإسلام ولم يتشهد ولم يعلن الشهادة وأنه على دين الإسلام، لا ينفعه هذا العمل، فهو يقول له أن يأمر بالمعروف، له أن ينهى عن المنكرات التي نراها في ديننا من المعروف أو من المنكرات، ولكن لا ينال الأجر عليها ولا يولى ولاية سلطانية. نحن نقول هذا من باب المواطنة، نعم قد يكون من باب المواطنة بما أنك تعيش بلاد المسلمين، حق عليك أو واجب من الاحترام النظام والمساعدة في حفظ النظام، هذا واجب عليه، لكن لا يسمى محتسبا، وقد أيضا لا يسمى أمرا بالمعروف ونهي عن المنكر. من باب التسمية الدينية، إنما هو تساعد قدم خدمة، لكن له أن يفعل هذا الشيء. نعم. بالنسبة للأذن من الإمام، بالنسبة ليش؟ للإذن من الإمام، الإذن من الإمام تخص رجال الهيئات، تخص رجال الهيئات. أبعد شوي بس فيه. أقول تخص رجال الهيئة. أي نعم. لأن في ناس أحيانا يلقى منكر يمكن ما ينكر عليه، يقول ما خذيت إذن من الإمام، يفهم جيد. يعني يقول هل الإذن من الإمام شرط للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ تقول لا، هو ليس شرط للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو شرط لولاية الحسبة. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له درجات سنصل إليها. هناك درجة يشترك فيها الناس جميعا، وهي الإنكار القلبي. الإنكار بالقلب مطلوب من كل مسلم، وليس بعد ذلك إن ذر من الإيمان أن ينكر بقلبه ما يرى من منكرات أو ما يحدث في مجتمع من المجتمعات من مخالفة لله ولرسوله. هذه درجة ما أحد ينفك منها أبدا، بل تركها ليس بعده إيمان كما جاءت في النصوص، وليس بعد ذلك الإيمان حبرت خردة. الإنكار القولي، وهذا يشترك فيه أغلب الناس إن لم يكن كلهم، فلكل إنسان أن يقول لكن الأسلوب هذا حرام، هذا ما يجوز، هذا واجب، هذا سنة، متى ما رأى ترك أو ترى فعل. ولا يشترط أن يؤذن له الإمام، لأن هذا هناك إذن عام مطلق من الله سبحانه وتعالى، وهو ما يسمى أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر وننصح للمسلمين. فمن باب النصيحة أن رأيت إنسانا مخطئ تقول له هذا خطأ، ولكن ما بعد ذلك وهي الولاية كما قلت لكم التي تصل إلى حد التعزير أو المعاقبة أو الإحالة إلى السجن أو القضاء أو إلى غير ذلك، فهذه ليست إلا لمن عنده إذن من السلطان، إلا لمن عنده إذن من السلطان. فلو جاء مثل ما ذكر أخوكم بعض الناس يقول والله خلاص أنا أرى منكر ما لي دخل، ما معي ولاية، ما أذن للإمام، درسنا في درس أصول الحسبة، قال لنا الأستاذ المقرر والله ترى العلماء ذكروا أن من شروط الأمر المعروف أنه يعلم المنكر الإذن من الإمام، وأنا ما أذن لي، ولا يعرفني ولا قال لي راح يحتسب ولا شيء. نقول لا، هذا فهم قاطع، إنما الإذن من الإمام هو فقط للولاية السلطانية للحسبة كمحتسب، أما الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا لا يحتاج إلى إذن، لأنه له أن يأمر بلسانه. التكليف أيضا هذا تأكيد على الولاية السلطانية، وإلا أو شرط من شروط الولاية السلطانية، وإلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني لو جاءنا واحد شاب صغير عمره 8 سنوات لكن ما شاء الله حافظ القرآن وحافظ بعض المتون والنصوص أحسن من خريجي الجامعات، أو بعد من يحمل الدكتوراه في حفظه وفهمه ونباهته، فهل نوليه؟ قالوا لا، نصل الحكم عام ما لا ينظر للاستثناءات. فقالوا من الشروط لابد أن يكون مكلفا، هذا الطفل الصغير لا يتولى هذه الولاية لأنه تحتاج إلى الرشد وإلى التكليف، وأن يكون الإنسان عاقل يعرف متى يتخذ القرارات ومتى يحيل ومتى يعزر ومتى يقبض، فهي تحتاج إلى التكليف. العلم قالوا أيضا من شروطها أنه ينبغي أن يكون المحتسب عنده علم. لماذا عنده علم؟ هاي قال ليه؟ لين الشرط علم؟ طيب أنا ما عندي علم ولكني خلوني في الهيئة وأعمل شوفوا مني الاحتساب والنشاط نقول لا، ما ينفع هذا، لأن المحتسب له ولاية كبيرة، فهو لابد أن يعرف هذا منكر أم معروف، هل هو منكر صغير أم منكر كبير، هل هو من المعروف الصغير من يعني النوافل والسنن أم أنه من الواجبات والأركان الذي ترك، يعرف ما هو الحكم في هذا وما الحكم في ذاك. لابد أن يكون عالما حتى يستطيع أن يعرف المنكرات والمعروف الذي أيضا ترك، وإلا لا أمر بمنكر أو نهى عن معروف بسبب جهله، بسبب جهله. ولذلك لابد أن يكون عالما. طبعا هذا العلم ليس المقصود به أن يكون من المجتهدين وأئمة الدين، إنما عنده من العلم ما يكفيه لكي ينزل إلى الأسواق وينكر المنكرات التي يعرفها ممن حصل جزءا طيبا من العلوم الشرعية. العدالة لأنها ماذا أيضا؟ طيب لو جاءنا واحد والله كسول في الصلاة، مرة يصلي ومرة يصلي في البيت وعليه بعض المنكرات، كان يكون مدخنا أو مصبلا لثيابه أو حالقا للحيته وعنده مخالفات يعني شرعية، فقال والله يا أخي إن درسنا أن من شروط الاحتساب أنه يكون عدل، إنسان عدل ما يكون عنده مخالفات شرعية ومنكرات، قال يا وانا والله اني مقصر والمعاصي والله يغفر لي ويرحمني ويتجاوز عني، وانا فلذلك انا ما امر الناس اصلح نفسي اول شيء. ما تسمعون هذا الكلام؟ انا اصلح نفسي قبل ما اروح امر الناس، انا ما لي دخل بالناس، انا والله يكفيني نفسي الله يهديني بس انا مقصر. يقول مثل هذا الكلام لا، وجاء ودرس مثلا هنا قال بعد لا، وعرفت انه قال لنا استاذ المقرر انه لابد ان يكون عدل، وأن من العدالة الظاهرة والباطنة، الظاهرة هي المحافظة على السنن الظاهرة كإعفاء اللحية وعدم الإسبال أو ولا يرى عليه بعض المنكرات من تدخين أو تقصير في أداء الصلوات، وأنا هذه كلها ما يفيني، وأنا هذه كلها ما يفيني، فهل له أن يترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر يا إخوان؟ ها؟ طيب وين شرط العدالة؟ إذا انتبهوا، نعود نقول هنا هي في الولاية السلطانية. أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العامة فهي لكل مسلم، كل مسلم مهما كان مطالب بأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، حتى ولو كان فاعلا للمنكر تاركا للمعروف، هو مطالب أمام الله سبحانه وتعالى أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. سنتحدث إن شاء الله عندما نأتي للشبهات أن من الشبهات من يردد مثل هذا الكلام، لكن حين جاءت العدالة وأجلها إن شاء الله عندما تأتي هذه الشبهة لمن يحتج بترك الأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فإن لا بد أن يكون إنسان كامل. القدرة البدنية، ها؟ شو معنى القدرة البدنية؟ معناها ما في إعاقة، يعني كان يكون مبصرا يستطيع أن يمشي أو يدان، يعني إنسان كامل يسمع. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى هذه الجوارح، يحتاج إلى هذه الجوارح، فكلما فهو قد يحتاج إلى أن ينكر بيده فلا بد أن يكون له هذه اليد، وهو يحتاج أيضا إلى مثلا أنه يمشي إلى بعض الأماكن أو يلحق بشخص ما، أو يحتاج أيضا للقدمين، فهو يحتاج إلى أنه ينظر ويراقب ويتحسس حتى يرى المنكرات أو المعروف إذا ترك. فإذا لابد أن يكون عنده القدرة البدنية حتى يقوم بدوره ووظيفته على أكمل وجه. ولكن بالنسبة للولاية العامة أو ما ليست الولاية بالنسبة للأمر المعروف نحن المنكر بشكل عام، لا يشترط أن يكون أي مقدرة عنده أي شيء مطالب هو شرعا بأن يكون آمرا بالمعروف نهيا عن المنكر، لأنه قد يكون مثلا كفيف البصر ولكنه يسمع غناء، فينبغي أن يقول له أو ينكر على صاحب هذا الغناء. قد يكون مثلا لا يسمع ولكنه يرى بعينه منكر منكرات، كان تغتصب امرأة أو تفعل الفاحشة، ينبغي عليه أن ينكر إن كان لا يسمع، كان يكون ليس له مثلا يد ولكنه بسمعه وبصره وقدمه يرى بعض الأشياء ويسمعها، فينبغي له أن ينكر ولو لم يستخدم اليد. وهكذا الذكورة، ما شاء الله جاء الفرصة الحين للنساء، لأن قلنا من الشروط انهم يرتاحون، يقول ما عندنا دخل، نروح زواجات نروح عزايم نرى المنكرات، هذه من اختصاص الرجال الذكورة. قال العلماء ها ذكوره ولا ما هو شرط صحيح؟ لا لا هو شرط صحيح، لكن اعود اقول هي في الولايه السلطانيه. والا المراه اذا ذهبت الى اماكن النساء مثلا في عرس من الاعراس في فرح من الافراح ورات النساء قد تبرجن وظهر منهن ما يحرم حتى على النساء، ورات منهن مثلا التشبه او التعري او غير ذلك من الامور، ان تقول لها والله ترى هذا من اختصاص النساء الرجال وليس الحسبة ولا من المعروف، نحن منكر من اختصاص الرجال، يقولها الغزالي ودرسناه وتعلمناه في قرر الحسبة في الكلية، وعندنا الحين طالبات يدرسنا في قسم الحسبة، بل عدد الطالبات في قسم الدعوة والحسبة أكثر من عدد الطلاب. لكن احنا نقول إنما هذا الشرط في الولاية السلطانية. طيب الآن أنا وأنتم كلها شروط الغناها، ها؟ إذا المحتسب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له شروط، ها؟ له شروط؟ ما له شروط إلا إذا كانت ولاية سلطانية. أما باقي الأمور، فهو مطالب مهما كان وبأي حال مطالب أمام الله سبحانه وتعالى أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولا أحد ينفك منه. مجرد أنك يعني شرعا مجرد أنك تدخل في الإسلام تصبح يعني حتى الطفل نقول ينبغي أنه يربى ويطلب منه أنه ينكر المنكرات ويأمر بالمعروف. قد هو لا يحاسب أمام الله سبحانه وتعالى على تقصيره في هذا الجانب، ولكن قد نقول لا يشرط لا له العدالة ولا القدرة البدنية ولا الإذن من الإمام ولا الذكورة، فغالب هذه الشروط لا تنطبق على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالشكل العام. ولكن هناك آداب، وهذه الآداب طبعا مطلوبة للوصول إلى الكمال. كما قلنا الداعية إلى الله سبحانه وتعالى، تذكرون قلت لكم له صفات الداعية إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن نبهت طب لهذا التنبيه وأكرر عليه، لو جاءك سؤال يقول لك ما هي صفات الداعية أو اذكر بعض الصفات، وهل لو لم توجد هذه الصفات تصبح الداعية دعوة لاغية أو لا قيمة لها أو لا نفع فيها، ينبغي أن تكون متنبها لمثل هذه الإجابة. وهكذا أيضا في المحتسب، نحن نقول هذه آداب للوصول إلى الكمال، للوصول إلى أفضل الدرجات، لتحقيق أفضل النتائج والآثار. متى ما راعى الإنسان هذه الآداب كان عمله أفضل وأكمل وأنجع وآثر، وكلما أخل بهذه الآداب أو هذه الصفات الداعية كلما كان عمله أو أثره أقل وأضعف. فمن هذه الآداب التي ذكرها جموع من العلماء فقالوا أن يتحلى بالأخلاق الحميدة، والأخلاق الحميدة كلمة واسعة تشمل كل ما أثنى عليه الشرع وحمده، كالصدق، الشجاعة، المروءة، الكرم، الإخلاص قبل ذلك، الرحمة، الصبر، العطف، وهكذا مما هو من الأخلاق الحميدة العظيمة الفاضلة. ولا شك أن المحتسب كلما كان متصلا بهذه الأخلاق الحميدة كلما كان هذا دعاء لقبول الناس له. لو جاءنا محتسب ولكنه يسب ويشتم وفيه بعض الصفات الذميمة من سرعة الغضب وهو محتسب رسمي، لن يكون أثره كأثر المحتسب الذي يتصف بالأخلاق الحميدة مع القوة السلطانية التي عنده. فهو حكيم رحيم ودود فطن كيس، يعرف متى يتصرف ومتى يقدم ومتى يحجم إلى غير ذلك من الأمور من الأخلاق الحميدة. لا شك أن أثر هذا المحتسب سيكون في المجتمع أوسع وآكد وأهم وأعظم أثر من هذا الذي قلت فيه الصفات والأخلاق الحميدة التي ينبغي أن يكون عليها المسلم، وأن يكون عفيفا عن الهدايا. ذكر هذه النقطة لأنها مهمة. لما؟ قالوا لأن المحتسب إذا بدأ يتعود يأخذ الهدايا والعطايا من الناس سيصبح لهم يد عليه ووجه عليه. والله راح للسوق رأى بعض الناس يبيعون يشترون وقت الصلاة، ولكن الله متعود هو يمدد لهم يعطونها. الله ما واحد بزاز يعني يبيع لقمشة، كل ما جاء وجاء دخل عنده شرب على قال له هذه هدية خذ، كل ما خلال أسبوع أسبوعين جاء الزوج أو الأخت ولا شيء قال شرب من لقمشة قال هذه هدية. هل سيستطيع أن ينكر على هذا؟ بل لن يستطيع حتى سيضعف إنكاره في السوق، لأنه يأخذ هدايا ويبقى لها يد عليك، وأقل ما فيها تستحي منه إن إحنا هو له فضل علي وأنا الآن بروح أوديه وأسجنه ووقفه. فلذلك قالوا ينبغي أن يكون عفيفا عن الهدايا وعما في أيدي الناس. قس على مثل هذا المثال يعني في كل جانب من جوانب الحسبة والاحتساب، كلما كان المحتسب غنيا عفيفا لا يقبل الهدايا ولا العطايا كان ذلك أدعى لقوته وهيبته أمام الناس، ولا يصبح لهم يد عليك. وأن يلازم السوق، يعني هذا مما قالوه. طبعا لماذا ذكر هنا السوق؟ وأنا ذكرت هذه العبارة نقلا عن أصحاب الكتب من العلماء الذين كتبوا عن الحسبة، لأن كان السوق قديما هو آكد الأماكن وأكثر الأماكن التي تستدعي وجود المحتسب فيها. كان السوق هو الذي يضم في مثل هذه الأيام أكثر جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية التي نحتاج إليها، ففيها التجارة والبيع والشراء والصناعة والمصانع والعمال والمجالس أحيانا والأندية الثقافية. وكان السوق مكانا عاما شاملا، لذلك قالوا أنه لازم السوق. لكن الآن هل الأسواق هي فقط من الأماكن التي تستدعي أن توجد لها؟ لأن أصبح هناك جدت في حياة الناس أمور كثيرة، جدت في حياة الناس أمور كثيرة يختلطون فيها، فلذلك استدعى هذا الأمر أن يكون ليس فقط هذا من الأداب، أن يكون ملازما أو متواجدا أو موجودا في الأماكن التي تكثر فيها المنكرات ويقل فيه يقل فيها الأمر المعروف وتركه يظهر. فينبغي للمحتسب أن يحرص أن يلازم هذه الأماكن، وأن يقف على وسائل الغش في مختلف الأعمال والصناعات. يعني معناه أن يكون ملما معنى هذا الكلام، ونقصد به أن يكون ملما بما يظهر في حياة الناس وما يجد من أمور هي من الأخطاء. فمثلا لو أراد المحتسب، سواء كان ومثلا نضرب مثال بما يتعلق بأمور صحية، يعني مثلا ما ينبغي من شروط في هذه الأسواق من ويتعلق بالجانب الصحي وصحة الناس، لو كان إنسان يبيع في السوق وقد وضع الطعام مكشوفا أمام الناس ولم يضعه مثلا في الثلاجة أو جعله مكشوفا للمطر أو مكشوفا للغبار أو للأتربة، ينبغي للمحتسب أن يقول لا هذا خطأ، إنما ضع ذلك في الأماكن المحددة له. وقد يكون محتسب رجل هيئة، وقد يكون محتسب في السوق أحيانا مثل رجل بلدية أو مندوب وزارة الصحة، هو في هذا الجانب هو عنده ولاية سلطانية ويحتسب في السوق. مثلا أن يعرف الغش الذي قد يكون في بعض السلع، يعني قد يوجد بعض الناس يغش، مثلا عنده المتر إذا جاء يقيس للناس معه متر لكن ناقص وتسعين سنتي والمتر مئة سنتي، إذا جاء يمتر لهم يمتر على أن هذا متر تسعين تسعين تسعين يطلع له فيه ويغش على الناس. يكون أيضا عارفا بمثل هذه المقاييس وأنه المتر هو هذا مقياسه، يمكن يكون 100 سنتي، أو مثلا إذا جاء في كيل الأشياء أو مثلا في مواصفات بعض الصناعات، مثل هيئة المواصفات والمقاييس الآن في هذا الزمن تقوم بهذا الدور، وعندهم إلمام بما ينبغي في السلع المستوردة والمصنعة من مواصفات ينبغي العناية بها والاهتمام بها. إذن قالوا ينبغي أن يكون واقفا أي عالما، هذا معنى أن يقف، أن يكون يعني طلع عليها وعرفها وسائل الغش المختلفة في مختلف الأعمال والصناعات، يعني يعرف الحيل التي عند الناس وين أكثر الحيل، مثل ما قلت لكم مثلا في المتر، في نوع الخامة، طريقة التغليف، في الميزان، وش حيل الناس في هذا الغش، فيحتسب عليهم وينتبه من أين يأتي هذا الغش، وأن يتخذ أعوانا على قدر الحاجة من أهل العفة والصيانة وغير ذلك. طبعا ما يسمى أعوان الحسبة، والآن في هذه الأيام يسمونهم المتعاونين مع جهاز الأمر المعروف أنه على المنكر، هو أمر جائز وهو من الآداب، وهذه الآداب إذا ترتب على عليها مفسدة قد تترك. فمثلا في هذا الزمان أصبح المحتسب يقال لا تتخذ أعوان، من ولي الأمر أصبح الآن يقول لرجال الحسبة يمنع التعاون مع المحتسبين، معهم يقولون ممنوع أنك تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، انتبهوا إخوان، يعني يمنعون الآن أن يتعاون الإنسان مع الحسبة ويصبح له بالولاية السلطانية للمحتسب له نوع من هذه الولاية فيمارسه. لما ترتب في هذا الزمان من كثرة الناس والغفلة والجهالة وكثرة الأنظمة فقالوا لا، ينبغي أن يكون المحتسب رسمي، وأن هذا المتعاون أصبح يترتب عليه من الأخطاء والمنكرات ما هو أشد فيضر بالمحتسب الرسمي. فقالوا إذن لا يتخذ أعوان إلا بموافقة ولي الأمر أو صاحب السلطة في الولي المحتسب أو المحتسب الأكبر في هذا الجهاز، وهو رئيس الحسبة الآن، وهو رئيس الحسبة الآن. قالوا الآن التعاون وهو في هذه القضية يتعلق بإنما قالوا ويتخذ أعوانا على قدر الحاجة، قالوا أنه أيضا هو لا يحتاج الآن، لا يحتاج لهؤلاء الأعوان الذين ليس لهم ولاية رسمية. فهم يقولون إن احتج إلى من يراقب فهناك جهاز متخصص في المراقبة، إن احتج إلى من يقبض فهناك الشرطة يساعدونك في القبض، إذا احتجت إلى طبيب أو تستطيع أن تخاطب وزارة الصحة في بعض القضايا لتستعين ببعض الأطباء أو الفنيين الطبيين، وهكذا أصبح التعاون الآن ينبغي أن يكون تحت الولاية السلطانية، الولاية السلطانية، لأن الدولة والسياسة الشرعية أصبح لها في كل مجال من المجالات ولايات وهم تحت السلطة أو رجال الدولة يمثلون السلطان في جانب من جوانب الحياة، فإن احتجت لشيء فخاطب أعوان السلطان في الجوانب الأخرى، فخاطب أعوان السلطان في الجوانب الأخرى، ويكون من أهل العفة والصيانة. طبعا هذا الحديث عن الأعوان ولذلك نتجاوز. يأتي الأمر الثاني أو الركن الثاني من أركان الحسبة وهو المحتسب عليه، وهو من تقع عليه الحسبة بأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، هذا يسمى المحتسب عليه، من ترك المعروف أو فعل المنكر هو ما محتسب عليه. وهذا المحتسب عليه لا يكون فقط هو من عامة الناس أو ممن كثر فسقهم وجرمهم، بل المحتسب عليه قد يكون من العلماء أحيانا، قد يكون من أهل الفضل والصلاح، فكل إنسان يحتسب عليه، كل إنسان يحتسب عليه، وهذا من التكامل في الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع، أنه كل من حدث منه منكر أو ترك لمعروف هو محتسب عليه ولا يستثنى من ذلك أحد، بل حتى في الإسلام أن السلطان يكون محتسب عليه، اللي هو يعين المحتسبين هو يحتسب عليه، هو يحتسب عليه، ولكن طبعا تأتي شروط الاحتساب على هؤلاء ومراعاة القواعد الشرعية والمصالح والمفاسد والمنازل، منزلة هذا الشخص، والإنكار هل يكون على المنابر ويجار به أو يكون في السر، وهي قضايا شرعية وفرعية متعددة. لكن عموما أنا الآن حديثي عن أن المحتسب عليه لا يخرج منه أحد، حتى ولو كان من يعين المحتسبين وهو السلطان أو ولي الأمر، هو أيضا يدخل في دائرة المحتسب عليه. ولكن كما قلت لكم، هو معنى أن هذا أن كل شخص يحتسب عليه، بل ينبغي أن يكون لمن يحتسب على السلطان له صفات معينة، ولا ويراعي آداب معينة، ويراعي قواعد معينة. ولسنا بصددها هنا، نحن نشير إلى أن المحتسب عليه هو من تقع عليه الحسبة بأمره بالمعروف عن المنكر. وقال هنا من تقع عليه، ولم يحدد أو يوضح أو يفصل، لأنها تقع على كل إنسان ولا يستثنى من ذلك أحد. المحتسب فيه وهو المعروف الذي يؤمر به، أو المنكر الذي ينهى عنه. وأنا أشرت لكم قبل قليل في بيان هذه القضية أن المحتسب فيه، أن قلنا هو هذا المعروف، وهو أمر واسع، كل ما جاء الشرع به من المعروف إذا تركه الناس فهو محتسب فيه. يعني ترك الصلاة نحتسب على ترك الصلاة، ترك الصيام نحتسب على ترك الصيام، ترك الزكاة نحتسب على ترك الزكاة، ترك الحج نحتسب على ترك الحج، ترك مثلا ساعدوني في شيء من المعروف، ها مثلا إنسان قاطع لرحمه ترك صلاة الرحم نحتسب عليه، وهكذا من الأخلاق الحميدة والآداب والعبادات والطاعات التي جاء بها الإسلام، متى ما ظهر تركها ينبغي أن يكون الاحتساب. طيب المنكرات التي ظهر فعلها، أعطونا أمثلة عليها منكم. يلا، بس إنسان يشرب الدخان، يشرب الخمر، يسرق، يزني، ننكر عليه، يقتل، ننكر على القاتل، ها قلنا يسرق ننكر عليه. يلا قلنا عن الخمر مثلا، يأكل الربا نحتسب عليه، بألفاظ بضيئة نحتسب عليه، يغتاب ننكر عليه، ينم ننكر عليه، عاق لوالديه، طبعا يأتي من الجانب الآخر أنه من البر، لكن قد يترك البر ولكن لا يفعل عقوق، إنما بعض الناس قد ما هو بار بوالديه لكن مو بعقله. العقوق هو زيادة في الأذى للوالد، كان يكون مثلا يضرب الوالد، يشتمه، يرفع صوته عليه، يتأفف عليه، إلى غير ذلك، وهذا منكر عظيم. لكن أيضا مثلا قد نقول، وهو يعني كنت أتمنى أن نسمع منكم، وهو نقول لكم الأولويات، وهي مثلا رأي الإنسان مثلا يطوف على قبر، هذا الشرك والعقيدة، ها تفعل منكر. رأي الإنسان يذبح لغير الله، سمع شخص يحلف بغير الله، تقرب إلى الأولياء ويسألهم ويدعوهم. إذن يعني كنت أتمنى أن أسمع منكم مثل هذه الأمثلة، إني قلت لكم أن الدعوة لها أولويات، وذكرتوا لي أمور هي من الأمور الثانوية، فينبغي أن يكون عندنا هذا الحس، حس الدعوة، معرفة الأولويات، قضايا العقيدة، قضايا البدعة، قضايا الشرك، قضايا هذه هي في صدري الدعوة، في صدر الحسبة، في صدر الدعوة وفي صدر الحسبة، يعني لها الأهمية والأولوية في الدعوة وفي الحسبة. المحتسب به أو ما يسمى نفس الاحتساب، الاحتساب نفسه، وإحنا قلنا هنا المحتسب به، والمراد به الوسيلة التي يحتسب بها المحتسب على الناس، وقد يشار إليها في كتب الحسبة بمراتب الاحتساب. يعني عملية الاحتساب هذه يسميها بعض من يكتب عن الحسبة بمراتب الاحتساب، قالوا هي أولا التنبيه والتذكير، ثم الوعظ والتخويف من الله، سأفصل فيها بعد قليل، ثم الزجر والتأنيب والإغلاظ بالقول، ثم التغيير باليد، ثم إيقاع العقوبة بالنكال والضرب، ثم الاستعداء ورفع الأمر إلى الحاكم، يعني يصل إلى القاضي وإلى الحاكم ليصدر فيه حكما، المسألة وصلت إلى درجة عليا في هذا الأمر. قالوا إن يعني إذا المرتبة الأولى التنبيه والتذكير. الصلاة يا أخوان، الصلاة يا أخوان، صلوا صلوا هيا أداكم الله. اسمعونا الآن من رجال الحسبة وهم يدورون في الشوارع، هذه أول مراتب الحسبة وهم يقومون بها ولله الحمد، وهذه المرتبة إذن قائمة. إذن هذا الذي يدور في الشوارع ويقول للناس الصلاة الصلاة، ويستخدم الميكروفون واللاقطة والسيارة والناس تغلق الدكاكين والمحلات، إذن قام بأول درجات الاحتساب، وهذا الحين يسمى احتساب، هذه عملية احتساب، هذا هو الاحتساب نفسه. عندما قال الصلاة الصلاة ونبه وذكر، ما بعد ظهر الآن منكر، ما بعد ظهر، قالوا هذا أول من خطواته، لأنه فيه مظنة أن الناس قد ينشغلون قد ينسون، فهو مسابقة وحذرا من وقوع المنكر، فكان التنبيه والتذكير. ثم الوعظ والتخويف من الله سبحانه وتعالى، واحد والله أذنه ما زال فاتح الدكان مثلا، أذن المؤذن وانتهى وجوارك فاتح، أرادوا أن ينكرون هذا المنكر، لأن لابد أن يبادر الإنسان للصلاة، وهي الصلاة كما قلت لكم أعظم شيء. والله قال لهم أنا والله أني ما سمعت الأذان، فقالوا له اتق الله وأنت ينبغي أن تبادر، وسلفنا الصالح كان أحدهم إذا سمع المؤذن وفأسه أو مطرقته فوق رأسه لم يضرب بها بل يضعها ولا يكمل هذا العمل استجابة لله سبحانه وتعالى وللنداء. وأنت الآن انتهى المؤذن وفرغ، فالأحيان قد تكون مثلا أوشكت أن تقام الصلاة وأنت ما زلت في دكانك تبيع وتشتري أو إلى غير ذلك، أي مثلا يخوف من الله سبحانه وتعالى ويوحى. جاء اليوم الثاني أو الثالث أو بعد أسبوع لله والله نفس الشخص، هو أذن المؤذن وانتهت المآذن وما زال فاتح، ما عاد ينفع فيه لا وعظ ولا تخويف. لابد الآن ننتقل إلى مرحلة أعلى وهي الزجر والتأنيب والإغراض بالقول. أما تتقي الله؟ أما تستحي؟ عيب عليك أن تفعل هذا. هل تريد أن نتخذ معك إجراء حاسما؟ أنت لو كنت تعقل أو عندك إحساس أو قد مثل نصل إلى هذه الدرجة بحسب المنكر طبعا لا يقال هذا، إذا انتقلت ليه مرحلة أو مرتبة أعلى. ليه؟ لأني في المرة الأولى قلت له يعني اتق الله وعظه وينبغي أن تستجيب وما استجاب، فجاءت المرتبة التي تأتي وهي الزجر والتأنيب والإغراض بالقول، وهي أعلى من الوعظ والتخويف من الله سبحانه وتعالى في الاحتساب، العملية الاحتساب اللي قاعدنا نحتسب بها. خلاص وأنا ألتزم سامحوني، وخاف خاف العين الحمراء راحوا. جاء بعد يوم يومين أسبوع إلا والله الرجال ما فاتح، قالوا الآن ما عاد ينفع لا تأني ولا رد القول، لا لابد تغيير باليد. كيف؟ سكروا المحل، خذوه شالوه ودوه للمركز. فهنا أصبح فيه تغيير باليد، إغلاق المحل والقبض على هذا الإنسان والأخذ به وذهاب به إلى مكان، فمعناها الآن أصبح هنا تغيير إيش باليد، ما جاء إلا بعد مراتب. سجلوا عليه التعهد وتعهد لهم، بعد يوم يومين أسبوع إلا والله الرجال ما نفعي تعهد، قال لي كلها ورقة بس أنا وقعها وامشي، اسمع منه وطلع منه، خلي يتكلم لين يتعب، لكن خلي أبيع واستفيد، وزبون عندي من يفرط فيه. اليوم الأول سكرت، الثاني والله جاني زبون من يفرط فيه، وكيف الصلاة جالس يبيع يشتري معه. فهنا تأتي العقوبة بعد النكال والضرب، فهنا يأتي المحتسب ويقبض عليه، وهناك طبعا الآن أصبح ليس من أيديهم أن ينكلون ويضربون النظام الجديد، لكن في السابق كان المحتسب هذه من صلاحياته، قد يقوم بضرب من تخلف عن الصلاة أو باع واشترى وقت الصلاة فيجلده أمام الناس أو أحيانا في مكان ما، لكن الآن يأتي النكال والضرب بحالته إلى جهات على القضائية. قد يصدر بحق القاضي بعد أن يكتب التقريب أنه فعل وفعل، يقال يجلد 10 جلدات فيجلد أمام الناس. إذن أصبح الآن المحتسب أوقع الضرب، لكن ما أوقعه بنفسه، أوقعه من خلال إجراء تم إلى السلطان. قالوا إذا فإذا لم ينفع بدلا الاستعداء ورفع الأمر للحاكم، يخاطب ولي الأمر أو الأمارة بأن هذا الشخص مكابر معاند حيل إلى القضاء وضرب وجلد، فيأتي الأمير أو الحاكم عاد يتخذ إجراء لردع هذا وأمثاله كي يستجيبوا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي تعتبر أعلى الدرجات وأعلى مراتب الحسبة وأعلى مراتب الحسبة. المثال اللي بين أيديكم هو شبيه بالمثال اللي ذكرته، لو أن رجلا لا يحضر الصلاة في المسجد فوعظه رجل على ما فعل، وزع عليه أركان الحسبة، وزع عليه أركان الحسبة، جاءك سؤال قال هذا المثال طبق عليه أركان الحسبة أو وضع أو بين لي أركان الحسبة في هذا المثال، فماذا تقول؟ ها؟ فماذا تقول؟ تقول المحتسب هو الواعظ، لما وعظ هذا الذي ترك الصلاة هو المحتسب. طيب المحتسب عليه وينه؟ تطالعوا لي إخوان فوق، ها؟ تارك الصلاة اللي ما يجي المسجد. طيب المحتسب فيه وشو؟ ترك الصلاة. طيب الاحتساب نفسه هو درجة الاحتساب وشي؟ الواعظ. أحسنتم. طيب حكم الحسبة ومكانتها ونوعية فرضها هذه خليها إن شاء الله للأسبوع القادم حتى نتحدث فيها بشكل أوسع ونضرب عليها الأمثلة، ولكن هل من سؤال في هذا الجانب قبل أن نختم؟ هنا نذهب للصلاة حتى لا يجينا أحد يحتسب علينا ويقول ضيعتم الصلاة. نعم، اللي ذكرناها قبل قليل وقلت انتبهوا لها، يعني معناه ما الذي يقدم ويجعل هذه لها المقدمة؟ ها يا إخوان، من اللي يجعل هذه لها المقدمة؟ هل أنا باختياري وهوايق والله أنا الآن أبي الأمر مثلا السياسة أجعله دائما على صدر الأولويات؟ نقول لا، الذي جعل الموضوعات هذا في الصدارة وهذا ليس له الصدارة هو الشرع. فقلنا مثلا الشارع هو الذي قدم العقيدة وقضية الألوهية والربوبية والتوحيد، فقال كل موضوع هو دون هذا الموضوع، فما يتعلق بالله جل وعلا بأسمائه بصفاته بألوهيته بربوبيته لا يتقدمه شيء. فمن الذي إذن قدم؟ هو الشارع. ثم قال بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5، قال شهادة لا إله إلا الله تحدثنا عنها قبل قليل، ما الذي يأتي بعدها؟ قال الصلاة. جاء واحد قال لها بني الإسلام على 5، حج البيت والزكاة، نبغى فلوس ونبغى نشتغل ومؤسسات وتنظيم، فما في مجال انك تقول انا اقدم واخر بحسب حاجتي الان وبحسب جهدي او اهدافي. لا، نحن نقول قضايا التي قدمت ورتبت هي ليست اجتهاد منا، بل نحن نقول نعود فيها الى الشارع. هذا المقصود بعبارة تقديم الشارع لها، هو الذي قدمها على غيرها. طيب في شيء اخر يا اخوان؟ مرة معزمين تشون. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.